من سلم من الصلاة ثم تذكر أنه نسي ركنا من أركان الصلاة أو شك، هل يأتي بركعة أم يعيد الصلاة؟ إذا تلقى أن ترك ركنا يأتي بركعة يسلم السهو بعدما يسلم السهو، أما إذا كان شك فلا يلزم في الشك بعد الصلاة لا يعتبر ولا يؤثر، إذا سلم وهو على اعتقاد أنها تمت صلاته ثم جاءت شكوك بعد ذلك لا حرج عليه، من هذه الوساوس يلتفت إليها. أما إذا تيقن أنه ترك ركوعا أو سجودا فإنه يأتي بركعة، يأتي بركعة يكمل بها صلاته ثم يسلم السهو بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.